بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الحياة. قال: باب في الحياة. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا فإن الحياء من الإيمان. قال: دعوا فإن الحياء من الإيمان. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. كذلك أيضا ذكرنا الرواية الثانية، وكانت عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع عمران بن حسين رضي الله عنه وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير، الحياء خير كله. وبالتالي ذكرنا أن المقصود بهذه الرواية الحياء من التوصيف الشرعي، الحياء من ناحية التوصيف الشرعي. وإلا قد يعني يتعارف الناس أو يتفق الناس على أن هذه الفعلة مثلا من الحياء وهي ليست من الحياء، فالحياء المقصود يبقى على قانون الشرع، الحياء المقصود هنا الحياء من ناحية التعريف الشرعي. ثم وقفنا عند آخر هذه الرواية، وكانت رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء، ما من نبي إلا وكان يدعو قومه إلى الحياء. هذه من الأخلاقيات التي دعا إليها الأنبياء، وبالتالي قال: أنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم. طبعا كل شريعة كانت بتاتي، هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع كما هو معلوم وكما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن هناك نقول من هذه الشرائع ما زال يعني ذلك الأمر لم ينسخ، وإنك خلق الحياة هذه أخلاقيات، هذه أخلاقيات نقول هذا خلق في كل عصر وفي كل زمان، وخلق دعا عليه كل نبي من الأنبياء. لذلك قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، كما ده كلام ثابت، كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. وكذلك نقول: ما من نبي إلا ودعا قومه أن يلتزموا بذلك الخلق ألا هو الحياء. وكما وصفنا الحياء عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس، هذه الهيئة دافعة لفعل المأمورات ومانعة من فعل القباح والمحظورات. يبقى نقول على ذلك يبقى الحياء بيدفع الإنسان أن يفعل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وبيحجب الإنسان أن يقع في المخالفات أو الزلل. ولذلك قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن فقد الإنسان الحياء لرأيناه متجرئا على فعل المعاصي، يبقى إن فقد الإنسان الحياء لرأيناه متجرئا على فعل المعاصي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ليس هذا أمر في أن يفعلوا ما يشاؤون من معاصي المخالفات، ولكن فيه تهديد ووعيد. هنا أيضا نجد أن الرجل لو تجرع على فعل معصية يبقى على أساس أنه قد فقد ذلك الحياة، وأن يبقى الحياة والعنصر والخلق الذي يحجب الإنسان عن أن يرتكب المحظورات أو ما يستحى منه أو المخالفات. فإن تجرع على فعل المخالفات أو المعاصي كنتيجة لفقد هذا الإنسان لهذا الخلق. ولذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يبقى ليس معناها الدعوة أن يفعل ما يشتهي من الموبقات أو المعاصي، ولكن نقول أنه فقد الأصل اللي بيمنعه ألا هو الحياة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى ليس بالمسألة إن هو أساسا يبقى لا يصوم، ولكن المسألة إن هذا لا يتفق مع هذا، بيصوم عن المباحات، يبقى كان من باب أول وأحرى أن يصوم عن المنكرات أو عن القباح أو عن الرذائل والأثام. فلذلك قال: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قلنا الآن هذا لا يتفق، يبقى كأن هذا الأمر لا يتفق. الصوم بمعنى إمساك، إمساك عن الأمور المباحة، وبالتالي من باب أولى أن يمسك عن المحرمات. ده هو مطالب أن يمسك عن المحرمات تعبدا لله تبارك وتعالى. ولو أمسك عن المباحات في الصوم يبقى نقول من باب أولى وأحرى أنه يمسك عن المخالفات ولا يقع في ذلك المحظور. لذلك قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في حسن الخلق، باب في حسن الخلق. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وزن ذلك الأمر ألا هو حسن الخلق. وقلنا حسن الخلق يبقى دي رتبة بيصل إليها الإنسان، إنه يتمثل الأخلاقيات التي أمر بها ربنا سبحانه أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا يتخلى عن الرذائل أو عن القبائح. يبقى كما بينا الإنسان يتحلى بالصدق ويتخلى عن الكذب، يتحلى بالأمانة، يتخلى عن الخيانة، يبقى هذا من حسن الخلق. كما نقول الإيمان يبقى فيها الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى. يبقى نقول يبقى الإنسان عشان يحافظ على الإيمان لابد من ترك الشركيات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى من العبادة هو أن تجتنب المعصية، من العبادة أن تجتنب أيضا الشركيات. يبقى كذلك أيضا يبقى حسن الخلق لكي يتخلق الإنسان بهذا الخلق الطيب، يبقى بيقوم ببناء هذا الخلق في نفسه، ومنه أيضا أن يتخلى عن القبائح كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وكان الإنسان قطورا. يبقى الإنسان مجبول على البخل، المطلوب أدفع عني ذلك الداء، أدفع ذلك الداء، هذا لا يتناسب مع حسن الخلق. فمع حسن الخلق يكون خلق نقول العطاء أو البذل، يبقى خلق العطاء والبذل، ولكن نقول هذا لا يتفق مع حسن الخلق. يبقى من حسن الخلق يبقى نقول هو ترك ذلك البخل وذلك الشح الذي جبل على الإنسان، يبقى لابد من علاج هذا الأمر. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبين لنا يعني هذه الرابطة بين العبادة والسلوك، الرابطة بين العبادة والسلوك. أصل العبادات دي لتزكية النفوس، نقول العبادة من آثار الإيجابية للعبادة وتزكية النفوس، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قلنا في حال الإنسان لو كان صائما ثم اعتدى عليه آخر بالسب أو الشد، يبقى على ذلك يقول: إني صائم، إني صائم. يبقى الصوم بيعلمنا كده يبقى أن احنا كيف نتحلى بأمثال هذه الأخلاقيات، ونترك بنستعلي بهذه العبادة على أمثال هذه الأمور التي فيها أمور جاهلية. فلذلك أيضا هنا بيربط بين العبادة والسلوك. دائما كده لابد أن احنا نرى ان احنا دائما بنفصل بين العبادات والمعاملات، العبادات والسلوكيات. نقول يعني هذا هو الدين، يعني الدين عبادة سلوك معاملات، هذا هو الدين. لكن ما فيش هذا الفصل الذي وجد في حياة الناس، قلنا بتجده صائما قائما، ولكن نقول في المعاملات يبقى أمر آخر، يعني أمر على الجانب الآخر تماما، ما يدري إن هي المعاملات أساسا هذا من الدين. بل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الدعاء ده من أفضل وأجل العبادات التي تقرب بها الإنسان ربي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن انظر إلى الدعاء مرتبط بالمال، مرتبط بالمعاملة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يبقى على ذلك نقول الرابطة بين العبادات والمعاملات، العبادات والسلوكيات، العقيدة والشريعة رابطة واحدة، لا نفرق بين الأمرين، لا نفرق بين الأمرين. فلذلك هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم. قال في ذلك قائم الليل بالطاعة، وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن، هذا الفضل العظيم، لأن الصائم والمصلي بالليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظ النفس. وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين الطباع والأخلاق فكانه يجاهد نفوسا كثيرة، فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستولى في الدرجة بل ربما زاد. قال المؤمن لا يدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم، زي ما يبقى الصوم والصلاة نقول لها أثر إيجابي في تزكية النفوس، ولها أثر في تطهير الإنسان نقول من المخالفات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ده أثر ودي ثمرة، يبقى ثمرة مرجوة من خلال أداء الإنسان للصلاة، يبقى على ذلك تدفع عنه يبقى المنكرات وكذلك الفواحش. نقول الصوم أيضا يدفع عنه إن هو أن يكون هناك لغو أو كلام قبيح أو قول زور أو عمل زور أو ما كان مثل ذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل العبادات تطهر بها النفوس وتزكى بها النفوس، وكذلك نقول بحسن الخلق العبادة لها أثر إيجابي على أيضا امتثال الإنسان لحسن الخلق، وحسن الخلق يصل من خلال درجة الصائم القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الرواية الثانية وكانت رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هذا الربط ما بين العقيدة والسلوك، الربط ما بين العقيدة والسلوك، يبقى نقول يبقى الميزان يثقل بحسن الخلق، الميزان يثقل بالأعمال الصالحة، الميزان يثقل بالأعمال الصالحة. وبالتالي دائما الإنسان في كل ما يقترب من أعمال أو في كل ما يصدر منه من أعمال أو من أقوال دائما كده يرى وأن الموازين قد نصبت، يعني نرى كده أمر الآخرة، كل كلمة احنا بنخرجها بنرى يا ترى الكلمة دي عندما توضع في الميزان أين توضع هذه الكلمة. يبقى كل ما يصدر الإنسان هذا سيحاسب عليه ويوزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإحنا دايما كده بنقرأ في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى نقول وزن على مثاقيل الذرة، الوزن على مثاقيل الذر كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يبقى نقول أنه قد نصب هذه الموازين، يبقى موازين نصبت الموازين، وبالتالي نقول لابد أن يتصور ذلك في قلبه، وكل ما يصدر منه يبقى يعلم أنه سيوضع في الميزان، أثقل ما يوضع في الميزان، أثقل ما يثقل به الميزان هو حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الوصية الجامعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، اتق الله حيثما كنت وأتبع سيد الحسن وحوها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى دي وصية جامعة، دي وصية جامعة، قال اتق الله حيثما كنت، يبقى دي المعاملة مع الرب سبحانه وتعالى، وأتبع سيد الحسن وحوها المعاملة مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن المعاملة مع الخلق. والإنسان ما بينفكش عن ذلك الأمر، مفكش على هذا الأمر. يبقى تقلع حيثما كنت، أتبع ساعة حسن ومرحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال ربنا سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى دي كلها نقول أخلاقيات، يبقى نقول وأعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هونة وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، حتى في المشية يبقى في مسألة التواضع، وكذلك الابتعاد عن هذه المخالفات أو عن سفاهة السفهاء. وبالتالي بدا من حسن خلق الإنسان، حسن الخلق. ونقول أثقل ما يوضع في الميزان، أثقل ما يوضع في الميزان هو حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فيها الربط ما بين العقيدة والسلوك. يبقى أي سلوك يصدر الإنسان أرى أين يوضع ذلك السلوك عند ربي سبحانه وتعالى عندما تنصب الموازين. يبقى يوضع في أي كفتين، يا ترى في كفة الحسنات أم كفة السيئات. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا الجدال. يبقى ترك الجدال. وبالتالي نقول من أساس الخصائص أهل السنة والجماعة ترك الجدال والمراء في الدين، ترك الجدال والمراء في الدين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربى الجنة أيضا وكفيل لمن ترك المراء وإن كان محقا، لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. غير طبعا مسألة لما بنبين المسألة لمن كان مسترشدا، لمن كان مسترشدا. أما اللي هو الجدال للجدال يبقى على ذلك تكون أبعد ما يكون عنه، ولكن نقول نجادل حتى نظهر ذلك الحق إن كان من باب بيان الحق، إن كان من باب بيان الحق. لكن نقول الجدال للجدال يبقى هذا أمر حيعرف، يا ترى السائل ده بيسأل تعنثا ومجادلا، أتى مجادلا، ولا بيسأل سؤال استرشادي استفساري بيستبيل له حتى تستبيل المسألة حتى ينطلق العمل من خلالها. بكل ذلك بيعرف من خلال السؤال. وببيت في وسط الجنة قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يبقى حتى في مسألة الضحك يبقى لا يقول الإنسان إلا حقا وصدقا. يبقى في مسألة الضحك يقول لك والله ده من باب يعني إحنا بنضحك، وبالتالي ممكن الإنسان يتساهل فيما يتكلم بهذا يكتب عليك كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكذب هو الكذب، الكذب هو الكذب، سواء كان بقى في هو بيمازح أو في غير ذلك نقول هذا كذب كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن ده ساعات بيبقى مدخل أو مبرر الإنسان، وكأنه يبرر نفسه لنفسه ذلك الكذب نتيجة أنه ده يعني من باب الضحك أو من باب تسريع عن النفس. نقول لا تسرع على نفسك بالكذب أو بهذا الخلق الذميم الذي ذمه الشارع. ولذلك قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى على ذلك ربطه ما بين العقيدة والسلوك، ما بين العقيدة والسلوك. يبقى نقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المسلك إلى الجنة والطريق إلى الجنة، وكيف أنه يعني يكفل لك ويضمن لك الجنة إن أتى بهذه الأمور، إن حسن ذلك الخلق أو ترك المراء وإن كان محقا، أو لو ترك الكذب بصفة عامة حتى لو كان إن كان مازحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزري. قال لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزري. يبقى نقول بيتكلم على أخلاقيات سيئة. يبقى على ذلك نقول حسن الخلق هو أن تتحلى بالفضائل وتتخلى عن الرذائل. يبقى ده حسن الخلق. يبقى كما بينا الإيمان أنك أنت تقيم دعائم الإيمان في القلب، ومن أيضا دعائم الإيمان هو أن تترك الشركيات. نقول من الطاعات هو ترك المعصية. يبقى لو ترك الإنسان المعصية لله كان طائعا لرب سبحانه وتعالى. احنا عندنا قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار وثم يعني سدت الصخرة فتحت هذا الغار، وكل منهم توسل يا رب سبحانه وتعالى بعمل صالح، والثاني لما توسل ما هو العمل الذي فعله؟ نقول انه هو كاد ان يقع على هذه المرأة حتى قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها الدنانير مخافة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ترك المعصية خوفا من الرب سبحانه وتعالى، فكان هذا عمل صالح تقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى لو كان الإنسان متمكن من المعصية ثم ترك هذه المعصية خوفا من الرب سبحانه وتعالى كانت طاعة لله عز وجل. فمن الطاعات ترك المعاصي، ومن الإيمان ترك الشركيات، وكذلك الحسن الخلق والتخلي عن الرذائل. لذلك قال لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعذري. يبقى نقول الإنسان الفاجر، الإنسان المتكبر، الإنسان اللي هو فظ أو غليظ، يبقى دي كلها أخلاقيات مذمومة. وكما بين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. يبقى الكبر ده حاجز، وكذلك الأخلاقيات هي حاجزة من دخول الإنسان إلى الجنة حتى يتطهر منها، حتى يتطهر منها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كراهية الرفعة في الأمور. قال باب في كراهية الرفعة في الأمور. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت العظباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود له، على قعود له، فسبقها العربي، فكان ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بناء على هذه الرواية. وقال باب في كراهية الرفعة في الأمور. كذلك في رواية أخرى ذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق على الله تعالى ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طبعا هذه الرواية بتبين لنا هوان الدنيا على الله تعالى، وكذلك تبين لنا حقارة الدنيا، حقارة الدنيا. وإن كان مسابقة فلا نتسابق على الدنيا، ولكن كان من مسابقة بين الناس فليكن على أمر الآخرة، فليكن على أمر الآخرة، كما قال كبابية ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسابقوا، يبقى المسابقة المسارعة نقول إلى الدرجات في الآخرة. أما أن نتسابق ونسارع أمر الدنيا فالدنيا أهون من ذلك، الدنيا أحقر من ذلك، أحقر من أن الإنسان يقوم بفقد هذه الأوقات والأعمار من أجل الحصول على حطام الدنيا. حطام، نقول هذا وصف الخالق سبحانه وتعالى. وهوان الدنيا على الله عز وجل كما هو معلوم وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه هذه القصة، كانت العظباء اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها الأعرابي، فكان ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول شق هذا الأمر، يعني إزاي تسبق العظباء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا هذا المفهوم للصحابة، مصححا هذه النظرة للصحابة رضي الله عنهم، فقال حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نقول هو ده حال الدنيا، هذا هو حال الدنيا، وبالتالي يستبيل لنا حقارة الدنيا، وهذه عادة أجراها ربنا سبحانه وتعالى. لا يرفع شيء، قال لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أي حطه وطرحه. قال فيه تفيد في الدنيا للشاد، لأن كل شيء منها لا يرتفع إلا التضع. يقول هذه الدنيا، وبالتالي كيف تفعل الدنيا بأهلها، يعني كما هو باين وكما هو ظاهر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دائما كده لما نيجي نقرأ في القرآن نقول بيصحح لنا الميزان، صحح لنا الميزان ويصحح لنا النظرة. لو أغمض الإنسان عينيه عن ذلك الأمر هلك الإنسان. نقول هلاكه إزاي؟ هيستدرك من جهة الدنيا، ثم بعد ذلك ما الحصيلة؟ ما هي نقول مدخرات الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى؟ ما هو الزاد الذي سافد به على ربي سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل كما قال تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود، ولكن خير الزاد التقوى، فعلى ذلك نقول لا تسعى إلى الأدنى، دايما الإنسان كده لا يسعى إلى الأدنى، فلتسعى إلى الأعلى والأفضل. فلذلك واضرب لهم مثل حد الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرة الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هو فعلا زينة الدنيا. نقول الإنسان دائما بيسعى، يعني كل سعي الإنسان كده يعني الحصول على الولد، الحصول على المال، هذا متاع الدنيا، متاع الدنيا. نقول مهما كانت شهوة الإنسان إلى ولد مثلا أو إلى أبناء، يعني ذاهب وتارك تاركهم، لو مال ذاهب وتارك أيضا ذلك المال، حينزع منا هذا المتاع. لكن يبقى نقول الإنسان يسعى إلى المتاع الذي لا يزول ولا يفنى، يبقى إلى الآخرة، إلى الآخرة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة، رب الصحابة على هوان الدنيا وعلى حقارة الدنيا، ما له للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. نقول كلمات معدودة، كلمات قصيرة ومعدودة، لكن هذه الكلمات تحمل نقول منهج الإنسان في التعامل مع الدنيا، منهج الإنسان في التعامل مع الدنيا. لابد يكون لنا منهج في التعامل مع أمر الدنيا والآخرة. كأن بالضبط كده الإنسان مخير، يعني مخير بين سلعتين، هيشتري سلعة نقول والله هذا الدينار وهذا الدرهم نشتري به سلعة بالسلعتين، يبقى على ذلك ترى تشتري إزاي؟ يقول لك والله أنت مخير بين أمرين، إما أن يكون المال اللي معك ده تشتري بهذه السلعة أو السلعة الأخرى، لكن لا يصلح أن تأتي بسلعتين بهذا المال تفعل إيه؟ فطبعا قبل ما هشتري يبقى حامل عملية موازنة وعملية مقارنة، يبقى أيهما أفضل بالنسبة لي؟ يبقى نقول يا ترى اي سلعه دي، مش هختار كده، يبقى مش انا والله هختار هذه السلعه كده بلا تقييم بينها وبين سلعة اخرى، لا ده هقيم الامر وحزم الامر، يبقى ايهما ارجح عندي، وبالتالي انا هنطلق وندفع لشراء اي سلعتين بناء على مقارنه موازنه كده بنفعلها. وكذلك ايضا الدنيا والاخره وازن، يعني موازنه بين الدنيا والاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله عنهم على كيف النظر إلى الدنيا وحقارة الدنيا وهوان الدنيا على الله عز وجل، ما له للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الشاة الميتة، شاة ميتة، وقال لهم يعني هذه الشاة ترون هذه الشاة يعني هانت على أهلها، قالوا نوانيها أنهم يعني تركوها ألقوها، فعلى ذلك قال والله الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، زي ما احنا شاة ماتت هنعمل فيها ايه؟ هنرميها، ليس لها قيمة الآن هنرميها، نقول صاحب الشاة هيقوم بإلقائها. وكذلك قال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، من هوانها أنهم أساسا رموها، فكذلك الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها. طبعا نقول مثل حي قلنا بينبني من خلال هذا المعيار، هذا المعيار، فهانت الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم لهوان الدنيا على ربها. يبقى لما نقول هذه الدنيا يعني هينة عند الله عز وجل، فهي الدنيا لابد عند المؤمن أن تكون حقيرة وهينة، هانت عليه الدنيا لهوان الدنيا على ربها سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني الله عز وجل كما ذكرنا في مواضع كثيرة من القرآن هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. نقول يبقى ده أساسا معيار حربة داخل قلب الإنسان، الآخرة خير وأبقى، سعيك سعي للآخرة، المسابقة بيننا يبقى لابد أن يكون على أمر الآخرة ليس على أمر الدنيا، لأن أمر الدنيا إلى فوات لا محالة، إلى زوال، كلنا يعلم ذلك وأمر ده مستقر عندنا. لكن نقول المتاع العاجل وشهوات الإنسان يعني هي اللي بتجر هذا الإنسان، بيستدرك من ذلك الجانب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصحح ذلك للصحابة رضي الله عنه، حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع، ده حال الدنيا، هذا هو حال الدنيا. ولذلك قال إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضع. قال في رواية التزييد في الدنيا للإرشاد إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا تضع، وفي بيان مكان الدنيا وقدر منزل الدنيا عند الله عز وجل وأنها يعني هينة، الدنيا هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمة على ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا، يعني نترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا نقول الدنيا في كلمات معدودة، هذه الدنيا التي تسابق عليها الناس. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأولاد والأموال. هذه حال الدنيا، هذه الدنيا هي. وهذه نقول هذه يعني تعامل الناس في الدنيا، يبقى هذه نقول الأمور التي تتعامل فيها الناس في الدنيا، وبالتالي بعد ذلك يبقى حنترك الدنيا، جميعا نترك الدنيا كما تركت الأمم السابقة الدنيا، وبالتالي حنفد عن رب سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن يكون بصيرا بالزاد الذي يفد من خلاله على رب سبحانه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيبقى التزيد في الدنيا للإرشاد إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا تضع. كذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور حتى تذكر الإنسان بالآخرة وتزهد الإنسان في الدنيا. يبقى الإنسان لما يقف كده أمام القبور، يبقى صاحب القبر ده نقول عاش حياة طويلة، عاش حياة طويلة أساسا، عاش وكان بيمرح ويلعب وكان بيطعم وبيشرب، وكذلك كانت لديه زوجة، وكل ذلك فات، كل ذلك فات. أما هو الآن نقول عند ذلك حيجد نتيجة ما حصل من هذه المدخرات في الدنيا على حسب أفعاله. يبقى تخيل بقى مهما طالت السنين، مهما طالت السنين، فنقول فوات فوات، كلنا نعلم ذلك الأمر ونعرف الحقيقة دي. لذلك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، تسعى تسعى إلى الباقيات الصالحات التي لا تفنى. أما الدنيا فهي إلى فناء إلى زوال، أما الحسنة فإنها لا فناء لها، التسبيحة لا تفنى، الصلاة لا تفنى، الصيام لا يفنى، الاستغفار لا يفنى، يبقى أي طاعة من الطاعات هي لا تفنى، أما الدنيا فإنها إلى فناء. يبقى تخيل كده سبحان الله، يبقى لا تفنى والدنيا بحذافيرها تفنى. فعلى ذلك أيهما نقدم، يبقى الباقي الذي لا يفنى ولا الزائل الفاني؟ نقول الدنيا على كثرتها إلى زوال، لو إحنا نظرنا كثيرة وهي قليلة، متاع قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر، وباب في كراهية التمادح، قال باب في كراهية التمادح. وذكر رواية عن همام رحمه الله قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسد ترابا فحسى في وجهه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. انظر إلى يعني استجابة الصحابة أو امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا لا نقوى على فعل ذلك الأمر، لا نقوى، ولكن هو مجرد الصحابة دي بتتحرك بالنصوص، يعني الصحابة رضي الله عنهم يتحركون بالنصوص، قضيتهم كلها في كيفية تحصيل رضا رب سبحانه وتعالى، قضية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في كيفية امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما قال همام رحمه الله جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد من الأسود ترابا فحسى في وجهه، أخذ التراب على طول وحث في وجه ذلك، القى على وجه رمى به وجه ذلك الرجل، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. يبقى أخذ التراب وألقى في وجهه، ألقى في وجهه. يبقى نقول إيه اللي دفع لهذا الفعل؟ امتثال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينظر بقى هيغضب الرجل مش هيغضب الرجل. وعلى ذلك نقول حث في وجه التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رجل أثنى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات، ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسنه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله تعالى. يبقى بين لنا في سورة المدح يعني كيف يكون، لأن المدح عندنا هيكون بغالب الظن، ليس لسنا على يقين، يعني لسنا على يقين إحنا هنمدح فلان بما فيه من الخصال الطيبة، هذا فيما يبدو لنا، هذا فيما يبدو لنا، لكن حقيقة الأمور لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. حقيقة الأمور لا يعلمها إلا رب المعبود. وقلنا حسبنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق شهيد. قلنا كل خصلة من هذه الخصال كنا نتمنى أن نكون أصحاب هذه الخصال، ولكن تخيل هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عالم، وبالتالي نقول لعل الكل كان يتمنى وأن يكون ذلك الرجل. هذا متصدق كل يتمنى أن يكون هذا الرجل، هذا شهيد كل يتمنى أن يكون هذا الرجل، ولكن هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في الظاهر كده أتى بأرقى الأعمال وأرقى الطاعات، ولكن لما كانت الوجه لغير الله انكب بذلك العمل على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه سبب ان هو يعني ايه السبب اللي هو يعني اهلك ذلك الرجل؟ ايه سبب اهلكه؟ نقول النيه. العمل ده هو عمل صالح في الظاهر بل من ارقى الاعمال، لكن النيه. وبالتالي احنا لا نعلم بواطن الانسان، باطن الانسان لا نعلمه. يبقى العمل احنا اساسا بنشهد للانسان على الظاهر، لكن العمل ده عشان يبقى مقبول عند الله عز وجل في عمل باطن، عمل قلبي، احنا ليس لنا سبيل ان نطلع على ذلك. فان كان من تزكيه نزكي بالعمل الظاهر، وبالتالي احنا لا نزكي الله من احد، يعني هذا فيما يبدو لنا. فبنصب الإنسان فيما يبدو لنا، ولكن حقيقة الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الرب المعبود. لذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو لنا، ده عمل من أعمال الجنة هو من أهل النار. إن الرجل يعمل بعمل النار فيما يبدو لنا هو من أهل الجنة، وبالتالي بالعقيبة المطوية. وكذلك أيضا القلوب، نحن ليس لنا اطلاع ولا لنا سيطرة على القلوب إلا من خلال ما أطلعنا عليه ربنا سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل أطلعنا على ما في قلوب الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبل ودوا معاندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالكلام ده عرفناه من خلال القرآن، كلام ده عرفناه من خلال القرآن. يبقى نقول للكافر ماذا يحمل ذلك الكافر المسلم؟ يبقى يحمل الحقد والحسد، ويتمنى ذلك الكافر لو كفر ذلك المسلم وانحرف عن طريق ربه المستقيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. يبقى الكلام ده احنا ما عرفناهوش الا من خلال القرآن. الله عز وجل وصف لنا داخلة هؤلاء، وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى داخلة هؤلاء. لكن اصلا احنا لما نيجي نزكي انسان او نمدح انسان يبقى فيما يبدو لنا، ولا يزكى الله من احد، يعني انا لا اعلم يعني حاله من الداخل، لكن كما نقول اصف لك حاله من الظاهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له قطعت عنق صاحبك 3 مرات، ثم قال: اذا مدح احدكم صاحبه لا محاله فليقل. لو اضطررنا إلى ذلك يعني اضطررنا إلى ذلك فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول، يعني زي ما حيقول في الوصف اللي عايزه، ولا أزكيه على الله تعالى ولا أزكيه، يعني على ذلك يبقى حتى لا يفتات على رب سبحانه وتعالى، ولكن نحن نحكي ظاهر الإنسان. وبالتالي يبقى في الكلام يبقى لابد أن تكون دقيقا، أن باطن هذا الإنسان يفوض الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن إحنا ما رأينا فلان إلا يفعل الطاعات، رأيناه صائما قائما بيحضر دروس العلم دائما مستغفر دائما مسبح، لكن الباطن ده أمر طبعا ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في بواطن الناس. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة باب في كراهية التمادح المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.